لا يخلون يوم من أيامك من أن تضع صدقة في يد أحد ممن يغلب على ظنك أنه محتاج ولو كان فقيرا، ضعها في يده وأنت تستصحب أنها وديعة عند الله يعطيك الله إياها يوم تلقاه. ما الذي ينجم عن هذا العمل؟ هو أصلا لولا أنك تعلم يقينا أنك تلقى الله لما جعلت هذه الوديعة في يد هذا، فإنه من السفه من الجهل أن تجعل وديعة عند أحد أنت تعلم أنك لن تقابله، هذا تضيع للوديعة. لكن عندما كل يوم تتصدق وأنت قد أضمرت في قلبك أن الله يربيها لك كما يربي أحدنا فروة وأنك ستلقاها عند الله، هذا من آثاره أنه يزيدك يقينا بلقاء الله. والله لا تنتظر نفوس المؤمنين يوما أجمل في عينيها وأبهج في قلبها من يوم تلقى الله عز وجل فيه. ولا يمكن أن يطيب الموت إلا إذا علم العبد أنه بعد الموت سيلقى رب العالمين جل جلاله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فلقاء الله عز وجل حق لا مرية فيه. لكن من يلقى الله، كل أحد سيلقى الله، لكن الناس إذا لقوا ربهم على ضربين، ضرب أعاذنا الله وإياكم يشقى فلا يمكن أن ينعم بعدها أبدا، وآخرون جعلنا الله وإياكم منهم يسعدون فلا يمكن أن يشقوا بعدها أبدا. إن قدماك تسابقك إذا كنت تذهب إلى من تحب من أهل الدنيا، فكيف بالمصير إلى لقاء رب العالمين جل جلاله؟ موسى قد علم أنه لن يرى الله ومع ذلك قال في الدنيا، قال وعجلت إليك ربي لترضى. والإنسان لا يطلب الموت، هذا ليس من الدين، لكن يستعد للموت. لم يجعل الله عز وجل عبادة أن نموت حتى نلقاه، لأن هذا ليس بأيدينا، لكن جعل في قلوبنا الاستعداد للموت. ولن يستعد للموت إلا أحد قد علم يقينا أنه سيلقى الله، فإن رؤية وجه الله أعظم المطالب وأسنى العطايا وأجل الهبات. ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا في قول الله إلى ربها ناظرة. أنت عندما ترى شيئا حسنا تمكث أسابيع أيام تحدث من لقيت بذلك المشهد، بذلك المنظر، بذلك الشخص الذي لقيته، لا تكاد تمل، تخبر كل آن في كل آن وحيد، يمل سامعوك وأنت تعيد فرحا بذلك اللقاء الذي كان، وتقول نظرت إلى، وتسمي الشيء الذي تحبه والشيء الذي تريده وهو مندرج في المخلوقات. لكن تلك الأعين، تلك الوجوه، تلك الأنفس نعتها ربها بأنها، قال ربنا إلى ربها ناظرة جل جلاله. لا أحد له نعمة علينا إلا الله، ولا أحد له فضل علينا إلا الله، ولا خالق لنا إلا الله، ولا رازق لنا إلا الله، ولم يحيينا أحد إلا الله، ولن يميتنا أحد إلا الله، ولن يبعثنا أحد إلا الله. ونرجو يوم القيامة أن نجد عند ربنا ما تقر به أعيننا.